في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوم وصلاة ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إلو أنت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايز نقول الشهر ده يلم كم العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا ونزل على طول بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم. حلقة النهاردة استكمال للحلقتين اللي فاتوا. فاكرين الحلقتين اللي فاتوا حلقة كانت بتتكلم الاثنين كانوا بيتكلموا على العلاقات بين الاباء والابناء وازاي نتعامل مع الشباب وازاي نتعامل مع اولادنا وازاي نتعامل مع الشباب سواء اولاد او بنات وايه طريقة التوجيه الصحيحة ونتكلم بلغة العاطفة الاول ولا نتكلم بلغة العقل. ووصلنا عشان نراجع معاكم ان احنا عندنا ثلاث قواعد اساسية للتربية. ثلاث قواعد أساسية للتعامل مع الشباب. القاعدة الأولى الأب والأم الصديق. هل أنت صديق لولادك؟ هل صاحبنا الشباب؟ القاعدة الثانية لغة العاطفة قبل لغة العقل. كلم العاطفة وتعامل بحب وبحنان. القاعدة الثالثة اللي اتفقنا عليها الاحترام والتقدير. أنا بحترمك، أنا بقدرك، أنا ما بصلكش على أن أنت لا قيمة لك، أنا مش ممكن أهينك لأن أنت محترم ومقدر عندي. دول الثلاث حاجات الأساسية اللي احنا قلنا ثلاث قواعد أساسية لو عايز تنجح مع ابنك، لو عايز تؤثر في ابنك، لو عايز يعني تجعل أكثر طريقة للحوار وللتفاهم وحتى لو حبيت تقول لفرض السيطرة بالعاطفة وليس بالقوة. طيب ده الثلاثة اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم والناس كانت عمالة تسأل انت ما جبتش سيرة العقوبة خالص، ما تكلمتش طب لما يغلط بقى ولازم يتعاقب، لان احنا عاملين حلقه مخصوصه اللي هي حلقه النهارده، حلقه بتتكلم عن العقوبه كيف نتعامل مع الشباب. على فكره الحلقه دي بتتكلم كمان مع الاطفال، وبعدين بتتكلم مع الشباب في سن المراهقه، وبعدين بتتكلم مع شبابنا الشباب اللي في الجامعه، والاب يتعامل ازاي والام تتعامل ازاي، وهي حلقه صعبه. لكن خليني اقول في البدايه ان في مشكله، ان في اسراف وفي افراط من الاباء والامهات في استخدام كلمه العقوبه. وانا اقصد لما بقول كلمه العقوبه من اول بقى المنع من المصروف للمنع من الخروج مش عارف عقوبه كذا، هو بيحب ايه يبقى يتاخد منه يتحجم منه يروح منه، مفيش الماتش الفلاني، مفيش التمرين الفلاني، مفيش كذا، كل انواع العقوبات دي. ومش بتكلم على الضرب لان الضرب مرفوض اصلا ومش وسيله تربويه، وعلم النفس اثبت كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه قط، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا قط، ما حصلش. فهو اصلا علم النفس واحنا ما زلنا بنستخدمه الى اليوم، وده اصلا غلط ومرفوض. واحنا جايين في الحلقه دي نقول الضرب مرفوض والضرب مش وسيله صحيحه، لا مع الاطفال فما بالك مع الكبار ومع الشباب لما كبروا، اكيد مرفوض. وانت بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على العقوبات الثانيه، حلقه صعبه. كلام على العقوبات الثانية اللي مش منها الضرب. طيب وايه بقى اللي احنا عايزين نقوله؟ عايزين نقول ان من كثر ما الاباء بيستخدموا وسيلة العقوبات لانها الوسيلة السهلة ولان هو الاقوى، فبيستخدم الوسيلة دي طبعا نيته عظيمة ونيته في الاخر انا بحب ولادي، واحنا مش جايين نقول يا اباء ولابت صح وانتوا غلط، ده احنا عاملين حلقة مخصوصة عشان بر الوالدين، ان شاء الله كده نهز الولاد ويرجع بوس ايد ابوك وامك واقعد تحت رجليهم والحقهم وافتكرهم عمل ايه عشانك. لا احنا عمرنا ما يكون هدف برنامجنا دون ان احنا نقلب ولادنا على ابائهم، ده احنا عايزين نربي ولادنا على بر الوالدين. لكن احنا من حقنا نكلم الاباء والامهات ونقول لهم المعنى اللي احنا جايين نقوله النهارده، المعنى اللي احنا جايين نقوله النهارده جايين نقول لهم لا مش صحيح ان احنا نستخدم العقوبه دي، لان استخدام العقوبه دي بالشكل دون اللي احنا بنستخدمه حاليا بيؤدي بعد شويه انها تفقد قيمتها، تفقد اثرها عند الولاد، وبعد شويه انا اسف يعني في الكلمه ما تحوقش فيه، بعد شويه زي ما بنقول في الكلمه انا اسف المصطلح يعني البسيط ينحس، وبعد شويتين يعد، فانت تزود لان ما عادش بيأثر، فتزود العقوبه فيتحول الموضوع لحاجه ثانيه بقى، تحول الموضوع ده ما بيحبنيش. يعني انا انا انا انا بحكي هذا الكلام ببساطه، انت عايز ايه يعني في الاخر؟ هدف الحلقه دي، هدف الحلقه العقوبه ليست وسيله مناسبه، العقوبه ليست اول البدائل، العقوبة آخر آخر آخر البدائل بعد استنفاذ أشياء كثيرة وبدائل كثيرة، وفي الآخر مش وسيلة مناسبة. هذا الكلام اللي أنا بقوله كلام بيقوله علماء الناس، كلام بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرزق في شيء إلا زينه، زينه وحلاه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرزق ويعطي عليه. يعني إيه يعطي عليه؟ نتائج، فوائد، علاقات قوية، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يعني إيه معنى ما كان الرزق في شيء إلى زنا؟ دي دعوة للدلع يا رسول الله؟ استغفر الله العظيم، أبدا. هو النبي طلع جيل للدلع؟ أبدا. ما دي دعوة لإيه؟ ابحث عن بدائل أخرى، ده الهدف الحلقة، هذا في الحلقة الحديثة. هناك بدائل أخرى غير العقوبة، أنت بتستسهل وبتستخدم سلطتك مع أن عندك حاجات أكثر تأثيرا. طب الحلقة دي ليه وسط البرنامج بتاعنا اللي هو بيتكلم كفاية تفكك أسري؟ لأن العقوبات بشكل غير مدروس بالطريقة اللي بتتم حاليا بتؤدي لتفكك أسري، لأن الشباب بعد شوية أنا مش عايز أتعامل معاك، عاقبتني ونفذت لك اللي أنت عايزه وأجبرتني إن أنا أنفذ اللي أنا عايزه، لكن هل أنا شوفي اتغير؟ هل أنا اتغيرت؟ انا زي ما انا، او يحصل حاجه ثانيه، انا اتعلمت حاجه جديده ازاي اعملها من غير ما انت تشوفها، ازاي اخبيها عليك، وتعلمت الحكايه دي قوي وقدامك هبقى بشكل حلو. دي انا اتعلمت حاجه اخطر كمان بقى، لو مع توالي العقوبات انا اتعلمت النفاق، انا اتعلمت ازاي اتزين. انا مش جاي، انا جاي بقول بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، واحد الضرب مرفوض، اثنين عايز تعاقد، تعال نقول الاول هو اصلا العقوبه دي هدف ولا وسيله؟ فلو بتعاقد عشان تعاقد يبقى انت عندك مشكله، يعني يبقى اولا حرام، ثانيا غلط. لو بتعاقد عشان وسيله، طب هل الوسيله دي ستؤدي لافضل النتائج ولا في حاجات ثانيه تؤدي لنتائج افضل؟ يا جماعه انا دايما طول البرنامج ده ببص من زاويه واحده بس، زاويه ايه؟ زاويه كفايه جزء من عادله، ازاي نلم شمل الاسره، وابص للعقوبه من الزاويه دي، زاويه هل بتؤدي لمزيد من التقارب؟ طب مش يمكن في وسائل اخرى؟ مش يمكن في وسائل احسن؟ هو اللي بيحصل انك بتعاقد، فاول حاجه بتترسخ طبعا انت في الاخر وانت بتعاقد، بتعاقد ليه؟ مصلحه ابني، يعني ايه العقاب في الاخر؟ وسيله لاصلاح سلوك، مش كده؟ هي وسيله، احنا اتفقنا انها مش هدف، مش ممكن تكون هدف، هي وسيله لاصلاح سلوك، فانت بتعاقد ليه؟ عشان اصلح سلوك ابني. طيب خليني اسالك كده سؤال، السؤال الاولاني ايه اللي سبب اللي هتوصل لابنك؟ لو انت عاقدت من اول مره، او لو عاقدت وفي حاجه ثانيه كان المفروض تتعمل، لو عاقدت وما كانتش العقوبه اخر اخر البدائل، الرساله اللي انت عايز توصلها لابنك مش هتوصل، وهتوصل رساله ثانيه عكسيه. انت عايز توصل له ايه؟ انا بحبك وانا ابوك وانا امك وانت غالي عليا، والحكايه دي هتبوظك، فلازم تصلح سلوكك، فانا بعاقبك عشان كده. يا ترى لو الرسالة هتوصل كده عاقب ماشي يعني جوب ضابط، لكن لو الرسالة مش هتوصل كده فمش يمكن في حاجة تانية. وده اللي احنا جايين نقوله في الحلقة، في بدائل أخرى. تاني هدف الحلقة، العقوبة ليست أول البدائل، العقوبة آخر آخر البدائل، وهناك وسائل أسيد وأقوى وأكثر تأثيرا وأكثر نجاحا، وتحافظ على ترابط الأسرة اللي هو هدف برنامجنا، ومش هتخسر حاجة وهيفضل لك ابنك ومش هيحصل مشاكل. هنيجي للبدائل الأخرى بس الأول بنرسخ الموضوع. فأنت وأنت بتعاقد من أول مرة أو بتعاقد قبل ما تعمل البدائل الأخرى، في رسالة عكسية، رسالتك مش هتوصل إن أنا بحبك دي وعايزة مصلحتك، هيوصل رسائل أخرى. هتوصل رسائل أخرى زي إيه؟ هو بيقهرني ليه؟ هو بيتحكم فيا ليه؟ هو عشان عنده مشاكل في الشغل بيطلعها فيا؟ بيفش غله فيا؟ أنت أكيد أنت كأب وأم أنت متخوف في كده، هتحبك. بس الرسالة اللي وصلت له كده، هو مع تراكم الرسائل دي ورا بعضها هو بيكرهني، هو بيحبنيش. طب انا هعمل، طب انا همشي دي عشان هو، عشان هو مسكني من حكايه مصروفي، وهعمل حركه ثانيه. والشيطان يخش بعد شويه انا هتزين قدامه وهتعلم ازاي اعملها في الخفاء. مش هو يرضيني ان هو يشوفني قدامه كويس، طب انا هخليني قدامه كويس واعمل وراه حاجه ثانيه. مع تراكم الرسائل يحصل ايه؟ يحصل من الشخصيه بتبوظ، ويحصل انا مش عايز اتعامل معاه، ويبقى جينا نصلح منكر فعملنا منكر اكبر منه. مش ابن تيميه بيقول لك اياك انك تيجي تصلح منكر فوت وادي المنكر اكبر منه؟ ايه المنكر الاكبر منه؟ اتفكك البيت مش عايز اتعامل معاك، وتقعدوا سنتين وثلاثه فتره 16 و17 و18 ما عادش اب وابنه، وبقى البيت صعب وما عادش جنه في بيوتنا. ده كل دي نتائج انك عقدت في طريق في وقت غلط. انا بقول لك في الاخر احيانا هنلجا للعقوبه، وانا موافق معاك على كده ومش موافق على الدلع، بس مش موافق ان انت تبدا بيها، ومش موافق ان هي دي اول بدايه غلط. طب فمالك بقى لو كان برد يتولد برد ويغلط اكتر ويتضرب لغايه ما الشخصيه تتهز، او ما تتهزش يعني يطلع شخصيه مهزوزه، يطلع عنده حاجه ثانيه خطيره. ارجوكوا بلاش برد يا اهل، ارجوكوا بلاش برد، خاصه الاطفال والشباب. اوعى تضرب بنتك اللي عندها 15 و16 سنه، ارجوك ما تعملش كده، غير الطريقه. هنتفق على طرق اخرى، والحلقتين اللي فاتت احنا اتفقنا على ثلاث مبادئ اقوى بكثير. الاب الصديق اقوى بكثير من الاب اللي بيضرب، وضربنا امثله. ارجوكم مش ده الاولى. ومع توالي الضرب يا اما الشخصيه تتهز، يا اما يبدا يحصل عنده في دماغه حاجه ثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ ان احسن طريقه تاخد بيها حقك انك تكون الاقوى، الاقوى يقهر الضعيف. هو اقوى في هو قرني، فتبدا فكره العنف. عشان كده ما تستغربش لما تسمع ان ضابط في اسم ضرب واحد ضرب غير طبيعي، تاكد ان في مشكله كانت في البيت، او ان شاب بتطرف فقدر يقتل الناس، تاكد ان في مشكله عنف في البيت. بلاش العنف واستخدام العنف مع اولادنا، فيكبر وهو فاهم ان القوي يقهر الضعيف ويفرض رايه على الضعيف بالقوه فيلجأ للعنف بعد كده. عايز نقول السهر ده مين اللي كان للعينة نسأل على طيب الشكل ده نسأل على بعض كل دي. طيب إذا كنت أنا قلت الكلمتين دول، ويعني أرجعكم تاني لقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. طيب اذا حطينا القاعده دي، ده انا عايز ابدا معاك بحاجه اصعب من كده. ايه الاصعب؟ ان احنا اصلا بنعاقد ويكون اصلا غلط ان احنا نعاقد. دي الحته الاولى انا عايز ابدا بيها. انا حديلك دلوقتي لما نعاقد والمفروض يتعاقد. انت عايز ابدا الاول، احيانا تعاقد، مين قالك انك تعاقد في دي؟ حرام عليك، غلط. ويكون انت اللي محتاج تتعاقد انك عاقدت على حاجه ما ينفعش انه يتعاقد عليها. فاهمين؟ اديكم امثله. احيانا نعاقد فنمنع ابننا من يتعلم. هو صغير عايز يمسك دي ويحس دي ويجرب دي ويركب دي ويكسر دي ويعمل دي، فانت تيجي تضربه، فتيجي تضربه فيكش بعد كده لانه هيتضرب، فيبطل يتعلم، مع ان جزء من تكوين ابداعه وابتكاره انه يجرب. وهو جواه حاسه جواه انه هو مثلا هو عمال يزعق طول النهار وماشي عمال يقول والولد ده هيطلع في الاخر مبدع عنده صوت غير عادي وهيطلع كذا وكذا، فانت تيجي تكتب عمال يعمل صواريخ في البيت ويجيب الورق ويعمله زي الصاروخ او يعمل اجوان ويقعد يرمي بيها، وهو الولد عنده عبقريه في المستقبل هتكون هندسيه، وانت جيت وقمت كارث العبقريه دي او الابداع ده او الابتكار. انا عندي ليك وصفه زي الفل تطلع ابنك غير مبدع على الاطلاق. وصفه خطيره، كل ما يعمل حاجه ممكن تلخبط البيت امنعيه، اوعى تخليه من حاجه. مبروك عليك، هيفضل بيتك منظم طول العمر وابنك هيطلع لا مبدع ولا مبتكر، فانت بتعاقب غلط. فده مثلا من امثله العقاب الغلط. اديك مثل تاني، ان ابنك يكون عنده استعداد لخلق حلو قوي، والخلق ده محتاج يتنمى، فتيجي تعاقب في حاجه هو عملها تبوظ الخلق ده. اديك مثلا، ومثل حقيقي، ام هي وجوزها اتفقوا ان الولد ده عايزين يطلعه ايجابي قوي، شافوا المجتمع سلبي والشباب سلبي، قالوا الولد ده، وقعدوا بقى يغلطوا في الولد ازاي يبقى ايجابي، ولما تشوف حاجه غلط وتساعد الناس وتعمل كذا. الاب مره راجع من الشغل لقى الابن بقى لسه عنده 5 سنين مستنيه على الباب، بابا انا ولد جدع. يقول له ليه؟ فقال له اسال ماما. الولد مبسوط قوي ومنتشي يعني، فدخل لقى الام ماسكه اعصابها بالعافيه. ايه اللي حصل؟ هو الولد حب يغسل لها الصحون، ما هو بيربوه ان هو ايجابي وهو عنده 5 سنين. فمعرفش يصور الحنفيه بتاعت الحوض والاطباق محطوطه، ففتح الثلاجه وحب يجيب ميه، فما قدرش يشيلها فدلقت الميه فغرقت الارض. الامهات عاده لو دخلتي المطبخ ولقيتي ابنك مغرق الارض عاده هيعمل ايه؟ اكيد هيتعاقب. انا بقول لك احيانا بنعاقب والعقاب غلط. الام دي عملت ايه؟ الحكايه دي هي كتبتها، الام كتبتها في كتاب وذكرت في عدة مصادر، وانا جبتها من الكتاب ده، ان الام قالت انت عملت كده ليه؟ قال لها انا كنت عايز اساعدك، فكنت عايز اغسل الصحون. خلي بالك ده خلق حلو قوي، اوعى تقتله. فقالت له طب وليه جبت ميه من الثلاجه؟ قال لها علشان ما تنقصش الحنفيه بتاعت الحوض. قالت له طب شفت اللي حصل دلوقتي؟ قال لها اه. قالت طب المفروض نعمل ايه؟ هي بتقول انا ماسكه اعصابي هموت، بهدل لها المطبخ. طب المفروض نعمل ايه؟ قال لها المفروض المره الجايه اشيل الطباق من الحوض واروح في الحمام اغسلها. قالت له صح هتتكسر هتعمل وظيفه اكتر. قالت له طب ايه رايك؟ انك لما تكون عايز تساعد وتغسل الصحون تناديني اجيب لك كرسي تقف عليه عشان تعلى قدام الحوض وتفتح الحنفيه وتغسل. قال لها خلاص هعمل كده المره الجايه. قالت له طب ونصلح الحكايه دي دلوقتي ازاي؟ قال لها انا اجيب مناديل وامسحها. قالت له انا اجيب المساحه وامسحها. جاب المناديل وقعد ينشف. لما جه الاب لقى الولد منتعش. العشر دقايق اللي كان هتشتمه فيهم هي العشر دقايق اللي مسحوا فيهم الارض يعني هم ايه، ما بذلتش مجهود زياده، هم العشر دقايق بس. هي كانت هتطلع منفعله وغضبانه، وهنا ايه؟ هنا انتجت وحافظت على الميزه النسبيه بتاعت الولد. مش بقول لك احنا احيانا بنعاقب ويكون العقاب اصلا غلط؟ لا، خلي بالك في حاجه ثانيه، احيانا بنعاقب وما نحلش اصل المشكله، بنعاقب عشان ده السهل. الولد عمل غلطه في البيت، عملها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه عمر ابن ابي سلمه، ابوه ابو سلمه اللي هو مات شهيد، والنبي اتجوز امه سلمه. فعمر ابن ابي سلمه بيحكي بيقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، في رعايه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت يدي تطيش في صفحة الأكل، لما يتحط الأكل يدخل بإيديه الاثنين، ولد بقى عنده 5 6 سنين حتة من هنا ويقوم حاطط إيده الناحية التانية فأنت بقى لو زوج أم وابن مراتك بيعمل الحركات دي، قوم خش جوه ما تطلعش من أوضتك لمدة ساعتين. العقاب سهل، بس النبي ما عملش كده. النبي عمل إيه؟ فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وقال يا غلام إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل من يمينك. الحديث ده كلنا حافظينه، وده حديث الأكل. مين اللي رويه؟ الولد عمر كان عنده 5 سنة، 5 6 سنين فضل فاكره؟ بس هو النبي عمل إيه؟ هو أصل المشكلة إن الولد كان من الطبق اللي قدامه؟ لا، الموضوع لا لا لا، بص في جذر المشكلة. ايه جذر المشكله؟ لو عاقبت يبقى غلط. ايه جذر المشكله؟ الولد ده ياسين وابوه مات، والولد بدا تظهر عنده صفات الجسع نتيجه ان هو لوحده. وعارف لما تكون عايز تاخد اكبر حاجه لان انت مفتقد اللي انت مرتكن عليه، ابوك مات، فالولد عنده مشكله، ابوه مش موجود، فبيعبر بين السلوك دون عن مشكلته. طب حل المشكله دي ايه؟ الايمان ربنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكله ايه؟ لما تيجي تاكل افتكر ربنا، سمي الله. فربط النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاكل اللي هيعالج المشكله دي مش الضرب ولا العقوبه، دي مشكله عنده، اللي هيعالج المشكله دي افتكر ربنا، سمي الله قبل ما تاكل. وبعدين انت بتاكل بايديك الاثنين وبتلغز الدنيا، عايزين نخليهم بايد واحده، وكل بيمينك. وفي الاخر قبل المشكله اللي هو بيعملها، وكل مما يليك. يعني واخد بالك نبهه امتى؟ هو الاصل ان هي المشكله الاخرانيه، وكل مما يليك، كل من اللي قدامك ما تاكلش من الناحيه الثانيه. فقالها له في الاخر بعد ما عالج اصل المشكله. فانت تيجي تعاقب مش هتحل حاجه. احيانا نعاقب فنضيع عليه التعلم، احيانا نعاقب فنضيع عليه خلق حلو كان هيبقى ايجابي ولا كذا ولا كذا، احيانا نعاقب على خطا والمفروض ان احنا نحل اصل المشكله بدل ما نعاقب، احنا بنغلط الاخطاء دي. لا، احيانا بنعمل كده، احيانا بنعمل حاجه ثانيه، احيانا نعاقب من اجل انفسنا، ننتقم من نفسنا. بصراحه كده اباء كلنا، يعني كلنا اباء وامهات، احنا بنعمل كده. انت غضبان من حاجه ثانيه فتفش غنك في ابنك. بصراحة احنا ساعات بنعمل كده. انا اعرف ام كانت عندهم بيت جديد، فعزمة صاحبتها بمناسبة البيت الجديد وان هم يجوا يتفرجوا على البيت، ويعني عاملة عزومة جميلة. يعني عندها بنت عندها 3 سنين، فايه بقى عشان صاحبتها يلاقوا البيت حلو، وضبت قط البنت، قعدت سنين تنضف البيت، ووضبت قط البنت كويس قوي ونجنتها عشان البنت ما تلخبطلهاش الايه؟ البيت. نامت البنت كويس قبل ما يجوا بربع ساعة، داخلة بشوش بأوضة بنتها اللي هتفرجهم عليها بقى، والبنت نايمة والزواء لقت البنت صاحية ومنزلة كل اللعب في الأرض بتلعب باللعب. مسكتها صح، عارفين يا ستات اللي بيحصل، مسكتها شدتها وانتي وخشي نامي حالا، وادي اللعب بتاعتك، وقفلت عليها البيت، والبنت عيطت، والبنت عيطت مش عارفة هو ايه اللي حصل، هو انا عملت ايه. هو في الاخر الام كانت عايزه يبقى الشكل جميل قدام صحابها، والبنت ما غلطتش في حاجه، وانت عاقبتي بدون سبب حقيقي. مش احنا ساعات بنعمل كده؟ احيانا يا جماعه بنعاقب ونأذي وهو ما عملش حاجه، وحرام اللي انت عملته، وتبقى كفرتي فيه حاجات مش كويسه. فانا تاني عايز اقول، كان كل الكلام اللي انا قلته ده عشان اقول حاجه واحده، انت ساعات اصلا بتستخدم العقوبه غلط، وحرام عليك انك تعاقب، ويبقى استخدامك للعقوبه ايذاء لاولادك، بالذات لو هم اطفال، ولو هم شباب، وتبقى بتطلع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فما بالك مع اولادك. انا عارف، انا عايز اقول لك حاجه، يعني انت احيانا بتضرب واحيانا بتاذي، بس انا عايز افكرك بايه للنبي ربنا بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انا خايف ولادك ينفضوا من حولك بعد ما تكبر. ما هي الايه، انت ليه بتجرب نفسك بتبص لها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا، اصل في اداء يقول لك ايه؟ انا شديد وبعاقب، اصل ده زمن صعب، ولو الولاد لقوا الدنيا حنينه وهاديه هيغوظوا، فانا شادد وشادد وشادد عشان ما نغوظوش. فانا برد عليك بالايه دي. اولا برد عليك بالحديث اللي ابتدينا بيه، إن الله رفيق يحب الرفق، وبرد عليك بالآية دي هينفضوا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أول ما هيحس الولد في ظل الشدة دي إنه يقدر يعتمد على نفسه هينفض، وساعتها هتكون أنت محتاج له، ومحتاج له يكون جنبك، ومحتاج له يقف معك، خاصة لو أنت استخدمت الضرب. تاني حلقة في النهاردة بتقول العقوبة مش هي البديل الأول، والعقوبة أحيانا بتكون غلط وملهاش لازمة. طيب كل اللي فات دون أنت بتعاقب غلط، طب لو يستاهل العقاب فعلا، لو يستاهل العقاب فعلا، حبدأ وأقول لك ما هواش البديل الأول. ده أنت لازم تعمل 5-6 حاجات طرق مختلفة، والطرق دي كان بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. الأسوأ من كل اللي فات ده أخوانا إنك تعاقب وأنت مش واخد بالك. يعني إيه تعاقب وأنت مش واخد بالك؟ أنت فلان ده أحمد ده ابنك الصغير مضايقك وجلس، لكن ابنك التاني ده لذيذ وجميل ودمه خفيف وحلو، فأنت عايز تعاقب الصغير. ففي الأسوأ أو كده من غير ما تاخد بالك تبطل تعدل بين الولاد وبعضهم تحت كلمة إيه؟ أنا بربيه. وأنت في الآخر ما بتعدلش لأن أنت متضايق من تصرفات واحد فبتعاقبه بأنك بتميز على واحد تاني. إيه واحد تاني؟ ده ناس دي أرجوك. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد بيقول له يا رسول الله أريد أن أشرك على هذا، دي حاجات هدايا وفلوس حديها لابني. قال لك أولاد؟ عندك أولاد تانيين؟ قال نعم. قال أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فأشهد على ذلك غيري، فأنا لا أشهد على الله، أنا مش هشهد. خلي بالكوا يا أباء، أنت في جوه في قلبك بتحب فلان أكثر من فلان، دي حاجة يملكها القلب، لكن في الظاهر حتى في الأحضان. اوعى تفضل في الحضن وتكون بتعاقب وأنت مش داخل قدامك. اوعى تفضل في الصور، يعني تحط الصور لواحد أكثر من واحد، صدقني بياخدوا بالهم. وممكن يحس ان دي عقوبة، هتبقى في منتهى الخطورة، وتفرق الولاد لما يكبروا ويفضلوا شايلين مع بعض بعد ما انت تموت 20 سنة بسبب اللي انت عملته ده. اوعى اوعى تستخدم الطريقة دي ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت السيدة فاطمة وسيدنا علي، والحسن والحسين نايمين في الفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد عندهم، فالحسن صحي من النوم فطلب السقاء، عايز يشرب عطشان، نايم طفل نايم وصحي بالليل عطشان. فسيدنا علي وسيدة فاطمة قايلين يجيبوا له ميه، فقال النبي دعوني انا اسقي. شوفوا الجد الحنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ميه، وهو جاي النبي صلى الله عليه وسلم بالميه فوثب الحسين. هو مين اللي طلب ميه؟ الحسن ولا الحسين؟ الحسن اللي طلب الميه، الحسن. فالميه وهي جايه الحسين عطشان هو كمان، فوثب فبقى اقرب للنبي. فقال النبي لا، حتى أعطي أخاك أولا فإنه طلب أولا. تتخيل الدقة اللي طلب الأول ياخد الأول. كل اللي أنت نطيت لا يعني أنت تاخد الأول، اللي طلب الأول ياخد الأول. أو نستأذن أخوك، شوفوا دقة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية فين. شوف مية، اللي طلب الأول ياخد الأول من العدل. اوعى يا جماعة في الحتة دي، اوعى تعاقب بانك ما تعدلش، ولو في الحضن ولو في الكلمة الحلوة ولو في البوسة ولو في الصورة، اشهد على ذلك غيري. طيب يبقى احنا وصلنا لايه لغاية دلوقتي؟ وصلنا ان احنا بنعاقب واحيانا العقوبة غلط وما ينفعش نعاقب. طب هو يستاهل العقوبة؟ وفعلا يعني لو انا مكانك ده مش يستاهل العقوبة، ده لازم يعني تغنى علقة محترمة. لا، في بدائل قبل كده ومش بصح، وانا معاك انها حاجة تخلي الدم يغلي وتبقى عايز تديله في وشه، برضه لا. في بدائل تانية يا جماعة، احنا ساعات مفارق طرق في حياة ولادنا بنضيعهم. في حديث يأتي الابن يوم القيامة فيقول يا رب خذ لي حقي من ابي، تركني افعل كذا وكذا وكذا وكذا. حديث صحيح، هو اللي ضيعني، ضربني، ما فكرش ان هو يقعد معايا يسالني انت مالك، دور على السهل بالنسبه له، خش غله فيا. هو عنده مشاكل علشان في ضغوطات اقتصاديه وضغوطات سياسيه وضغوطات اجتماعيه، فبدل ما يحل مشكلتي بيطلع الضغوطات دي، هو مش عارف يطلعها في المدير بتاعه ولا في الحكومه، فجاي يطلعها فيا عشان انا السهل. ايه رايكم يا اخوانا؟ بس صدقوني يا جماعه، اللي قلناه في الحلقات السابقه هو الحل. الاب الصغير، اللقاءات الفردية دي أب صديق، لغة العاطفة بس، الاحترام والتقدير. أنت محترم، صمغ بن جندب ورافع بن خديج، أنا بحترمك، أنا مش عاهينك قدام حد. صدقوني دول مفاتيح الحياة. الحياة من دول يمي كبير، ما يخافش عليه، ومهما بعد عنك هيزعل حقك. واللي هيلجأ للعقوبة لأنها سهلة فانفض ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان رفقك شيئا. صدقت يا رسول الله. المعلم الاعظم المربي الاعظم بيقول لك الكلام ده وانت بتدور على طرق عشان اتعودنا عليها والعرف مشي عليها. يا اخي حتى لو ابويا وابوك وانا واحنا احيانا لجأنا للضرب واحنا احيانا لجأنا للعقوبات وكلنا عملنا كده، بس هو معنى كده ان هو ده الصح. ما تسمع المعلم الاعظم بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء الا جانه، ولا نزع من شيء الا كانه، وان الله رفيق يحب الرزق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. كفايه عنف اسري، كفايه ضرب، بالذات البنات اوعوا تضربوا البنات، ارجوكم اوعوا تضربوا البنات. حيزها ودي هي بنتك اللي محليه البيت، وبعدين هي ام اولادها، وبعدين هي ام احفادها، فهي بتصنع ثلاث اجيال عماره ثلاث ادوار بتبنيها المراه لوحدها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده ثلاث بنات فيكرمهن ويؤدبهن ويرحمهن كن له سترا من النار. لا يمكن خلاص حاجز عن ما عملت معاصي بس ربيت ثلاث بنات. قال: وان كانت اثنتين؟ قالت: وان كانت اثنتين. يا بختك اللي عندك بنت، يا عم ارحمها ودور على البدائل بلاش العقوبه مهما حصل. عيد صوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلوا نقرا القران ونصوم كلنا ونزكي ونكسر غلابه. في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم. انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجه. عايزين طول الشهر ده نلم كم العينه، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كلنا.